ويخرج لقضاء الحاجة أيضا إذا كان المسجد غير جامع، فإنه يخرج للمسجد ويصلي الجمعة ثم يرجع إلى المسجد وهكذا. لكن اختلف الفقهاء إذا كان المسجد الذي قد اعتكف فيه غير جامع، هل يستحب له التبكير أم يستحب له التأخير؟ قولا للفقهاء. القول الأول أنه يستحب له التبكير ويلها مبكرة، لن ينتقل من مسجد إلى مسجد ويواصل اعتكاف المسجد الثاني. وقال جماعة من الأئمة لها أن هذا غير مشروع، بل يتأخر حتى لا يكثر خروجه، بل يتأخر حتى لا يكثر خروجه. ومسألة اجتهادية، والله أعلم.